دنيا رسولي وجل خير خبر عنا عجز در من بلد ما جوا رجالة للناس قصر خبر لابد تسمعنا احنا نرحب بمن جانا وما جالا السلم ديننا والحرب جمدنا وسمنا الطاهر احنا جئنا بواله احنا اعتصمنا بحبل الله واجمعنا واللي يفرق يدينا خابت اماله والشيخ يحيى علمنا وقايدنا يا والله ما نرتضي الهنا والإذلال برواحنا نفتدي الدعوة ومركزنا والشيخ يستعد يقول الحق واحنا له بحصاركم ما نبالي لو تحصرنا واللي حمل بيت لأرواحنا بعنا بصدق شرها وقتل فياله ومن خضع مننا ما هو يمثلنا كم قد تستر وقد راد يفعله واليوم كشف الحقايق كلنا Yeah.